لا يشوش على احد حوله فلا يتضايق منه احد، فالافضل هو الجهر في صلاة الليل. أن يكون المرأة أحرم في الباكرة وعندما وصلت لتعمل العمرة تاهت وضاعت فلم تتمكن من عمل العمرة ومكثت في إحرامها ثلاثة أيام ثم ذهبت للتنعيم وعملت العمرة سنة تقوم ما نداعي تذهب للتنعيم لأنها أحرمت في الميقات عندما حادث الميقات وهي في الباكرة كما قالت تاهت تذهب للتنعيم ما له داعي هذا تكلف ولا حاجة إليه وحينئذ فهي في إحرامها السابق عندما استعادت نشاطها وصحتها فإنها تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر ولا حاجة إلى أن تذهب للتنعيم فذهب للتنعيم خطأ رؤوسكم ومقصرين يعني لو واحد جاء بالموس وحك في ناحية هذه المقدار ظفر هل يعتبر حلق رأسه ها ما حلق رأسه وكذلك التقصير الله تعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرون رؤوسكم التقصير مثل الحد هذا هو العمل المطلوب والذي ينبغي أن يكون عليه فالإنسان يعمم شعر رأسه بالتقصير ثم يعممه بالحد لكن لو أن إنسانا قال أنا عملت هذا الشيء فيما مضى فما الحكم نقول أرجو أن يقبل منك لكن في المستقبل لا تعد مثل هذا وإنما عمم شعرك بالتقصير بعد أداء العمرة هل يؤدي المعتمر طواف الوداع؟ نقول إن أداه فهو الأولى وإذا لم يؤديه فلا شيء عليه. يقول هل يجوز طبع الشعر باللون الأسود؟ اللون الأسود ورد النهي عنه في قصة أبي قحافة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بياض شعره قال غيروا هذا الشيء فجنبوه السواد فالصب يكون بالحمرة أو بالحمرة مع السواد بين الأحمر والأسود يعني بالحنة والكتم أو يكون بالأصفر أما بالأسود الخارج فلا يكون بعد لما انتهى من العمرة هل يجوز له ان يطوف مرة ثانية في الصفا والمروة نقول الطواف يكون بالكعبة فقط واما السعي بين الصفا والمروة فلا يكون الا في نسك من حج او عمرة اما بغير نسك فلا يتطوع الانسان السعي وانما يتطوع بالطواف ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام نقول يجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة لو كان منفردا أو إماما أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية نقول هل يجوز العمرة عامية سبق عن حج واعتمر نقول نعم هذا من الإحسان إليه والبر به يقول من حج ولم يطف طواف الوداع ماذا يجب عليه وهو متوفى نقول يجب أن يؤخذ من ماله قبل قسمة الشركة أو يسترد إذا كانت قسموها ما يجزئ في فدية لذبح شاة تذبح بمكة لأن طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب ومن تركه فعليه دم فيجب دفع شاة عن هذا الرجل الذي ترك الوداع، ويشترى فيه شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يسقط طواف الوداع بالنسبة للحج إلا عن الحائض والنفساء، فلا طواف عليه. لنفسي بعمل شر ولا أقوم به، هل أحاسب على ذلك؟ إذا لم تتلفظ به ولم تعمل فلا شيء عليك إلا في مكة. إذا عمل الإنسان بعمل الشر فإنه يؤاخذ عليه. قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، وهذا أبلغ. كيف لو فعل ذلك؟ أما في غير مكة فلا يؤاخذ إلا إذا قاله أو عمل به. وجاءت وهو ذهب معها الإسواق كاملا وجاء بها للحرم ولم يحرم. جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فمن فعلها فهي صحيحة لكنها ليست صحيحة.